بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والحمد لله الذي أمر عبده بالقراءة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، والحمد لله الذي هو العليم علام الغيوب، والصلاة والسلام على معلم البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله الذي أمرنا بالنظر والتفكر والتدبر، قال أفلا يرون، وقال أفلا ينظرون، وقال أفلا يسمعون، وقال أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة، وقال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وقال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الحمد لله الذي زودنا بالحواس وأنعم علينا بأدوات العلم. هذا دين العلم، هذا دين البينات، هذا دين البراهين، دين الحق. وما سوى العلم فهو ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا، والاعتماد على العلم، وما شهدنا إلا بما علمنا. وأهل العلم أصحاب المنزلة العالية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا العلم الذي يورث خشية الله هو العلم المحمود، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أهل العلم هم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، الذين يميزون ما ينفع مما يضر. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، فهم أسرع الناس إدراكا للحق وإيمانا به. ومعلوم أن أشرف العلوم هو الوحي، علم الكتاب والسنة، هذا الذي مدح الله أهله وأثنى عليهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فتبين أن أشرف العلوم هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للناس. وخير ما يتفقه فيه هذا الدين، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولذلك كان طلب العلم الشرعي واجبا على الجميع من أصحاب التخصصات المختلفة، سواء كان طبيبا أو مهندسا، فلكيا أو صيدليا، سواء كان من أصحاب الدراسات الاجتماعية أو النفسية أو الإدارية والمالية، لا بد من طلب العلم الشرعي للجميع، هذا الذي ينجي صاحبه يوم الدين. والعلوم الأخرى خادمة للدين، ناصرة للدين، وهي العلوم النافعة، هذه العلوم المتعلقة بالكون الذي خلقه الله، بالسماوات والأرض وما فيها، مما بثه الله من دابة أو ركز فيها من المعادن، وما جعل فيها من النبات وسائر المخلوقات، مما في باطنها وفي ظاهرها، مما يتعلق بجسد الإنسان كالطب، أو مما يتعلق بالجماد كهذه الفيزياء وهذه الكيمياء وغير ذلك. هذه علوم خادمة للدين، ناصرة له، رافعة لشأن المسلمين، مقوية لهم، يكف بها أصحابها وجوههم عن السؤال، وتكون من أسباب طلب الرزق، وهذا مطلب شرعي. وهذا العلم، وأقصد به علوم الدنيا المتنوعة، نعيش اليوم فيه طفرة، حتى قالوا إن المعلومات تتضاعف في العالم كل 18 شهرا. فلو كان اليوم يوجد 10 ملايين معلومة، فإنه بعد 6 أشهر، 1.5 سنة، سيكون عدد المعلومات 20 مليون معلومة، لأن العالم يوميا يكتشف ويتوصل إلى نتائج. وقياسات ومناظير مقربة تجلب علوما جديدة ومختبرات تكشف نتائج جديدة. فالمعلومات في العالم اليوم في تطور سريع جدا، وبالرغم من أن البشرية اليوم تقدمت كثيرا في مجالات الطب والفلك وغيرها، يبقى العلم هذا علما دنيويا قابلا للخطأ والصواب، وكذلك يبقى ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يمكن أن يغني عن علوم الآخرة. ولذلك قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فالكفار وإن كانوا أصحاب تقدم علمي دنيوي، لكنه لا ينجيهم يوم الدين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويجب أن تكون أقوى أمة في العالم هي الأمة الإسلامية، لأنها تجمع بين علم الكتاب والسنة، وهو العلم الذي ينجي في الآخرة ويسعد في الدنيا، وبين علوم الدنيا التي تجلب القوة، القوة الزراعية والقوة الصناعية والقوة الجسدية، لأن دينها يأمرها بذلك: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فمن أولى الأمم بالتفوق العلمي من جميع النواحي؟ أمة الإسلام. وما حدث لها من تأخر وتخلف في هذه المجالات، أقصد الدنيوية، إنما هو بسبب ضعف الدين عندها. فلو كان أمر الدين قويا لفاقت غيرها في أمور الدنيا. ومعلوم أن الدين يضبط العلوم، فيقول إن هنالك علوما محرمة كعلم السحر والموسيقى مثلا، وهنالك علوم مباحة وهنالك علوم واجبة. وفي جميع الحالات فإن العلم يجب أن لا يجعل صاحبه يطغى، كما حصل من طغيان بعض الماديين اليوم، حتى قالوا: نحن سقف العالم ورأس الحضارة وقواد الأمم والنهاية للتاريخ. ومن كثرة الاكتشافات والمخترعات لديهم اغتروا حتى قالوا: ما بقي بيننا وبين اكتشاف ما يؤدي إلى الموت لنتخلص منه إلا شيء يسير، ونحن على أبواب ثورة كبيرة في المكتشفات ستمكننا من الوصول إلى الخلود، وسننزع كل المورثات التي تسبب الأمراض، وسنتوصل إلى أسرار الخلية التي تجعلها دائما شابة، فلن يكون هنالك هرم ولن يكون هنالك موت. وإذا عرضت هذا على الدين فإنه يرفضه رفضا قاطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أنزل دواء لكل داء إلا الهرم، إلا الموت ليس له دواء ولا علاج ولا مانع. وعندما يكون العلم الدنيوي بأيدي أناس لا يخافون الله ولا يعرفونه ولا يعرفون الآخرة، لا شك أنه سيصيبهم بالطغيان وسيؤدي بهم إلى رفض دعوة الرسل، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولا يكفي العلم الدنيوي للاهتداء للحق، فهؤلاء كبار العلماء في العالم كثير منهم لا يزال على كفره وشركه، فلا يعرف دين الله الحق ولا يتبعه ولا يصلي لله ولا يسجد ولا يعرف صياما ولا زكاة ولا حجا ولا يقرأ كتاب الله فيذعن له ولا يؤمن بالآخرة وما فيها من الجزاء والحساب. إذن العلم الدنيوي وحده لا يوصل بالضرورة إلى الإيمان الذي ينجي الإنسان في الآخرة، ولكن بعض الناس يريد الله بهم خيرا من المخترعين والمكتشفين وعلماء الدنيا، فما يتوصلون إليه من العلوم يجعلهم يدركون أن للكون خالقاً، وأن لهذا الخالق نظاماً وديناً أنزله يكون بين البشر، فيدلهم علمهم إلى الحق من جهة المبادئ العامة، لكن التفصيلات لا يمكن معرفتها إلا من الكتاب والسنة، وهناك علم مصدره العقل فيتعامل معه بطريقة معينة، وهناك علم مصدره الحس والتجربة فيتعامل معه بطريقة معينة. عندما يكون الدين رائد الإنسان يتحكم فيه حتى في مجال تخصصه وتوجهه العلمي، فعلى سبيل المثال يعني لو وجد باحث أو صاحب دراسات علمية نفسه أمام تخصصات مثل أبحاث تتعلق بإعادة الروح مثلا، وهنالك الآن علوم تدرس وشركات تقوم على نتائج وأشياء مثل قضية إدخال الجسد بعد الموت في حافظات بدرجة برودة معينة بحيث تحفظ إلى أن يأتي وقت القدرة على إعادة الروح ونفخها من جديد فتنفخ فيه، وبعض الأغنياء ممن يقنع بهذا يوصي به، تدفع مبالغ لشركات لحفظ الجثث حتى يأتي الوقت الذي تسترد فيه الأرواح. هل يمكن لمسلم أن يذهب ليتخصص في شيء مثل هذا ويعلم قطعا ويقينا أن الروح لا يمكن أن تعود إذا خرجت؟ فكل الأبحاث التي تقول أنه يمكن إعادة الروح أو منع الروح من الخروج مثلا نحن نحكم عليها مسبقا بالفشل قطعيا، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو قال مثلا هنالك تخصص الآن يدرس قضية الخلايا كيف لا تشيخ وتبقى شابة ولا يصيب الإنسان أي عوارض ولا أمراض مثلا، فهل يمكن لمسلم أن يعتقد أن هذا حقيقي؟ يعني يمكن التوصل إلى شيء من هذا القبيل وهو يقرأ قول الله كل نفس ذائقة الموت؟ لا يمكن. ولذلك لو قال أنا سأدخل هذا التخصص الذي فيه مثلا التوصل إلى القضاء على الهرم التام بحيث يبقى الإنسان شابا طيلة عمره، فسنقول لا تعب نفسك ولا تضيع وقتك ولا فلوسك، لا يمكن. شوف الدين يوجه، لأن الكافر ما عنده ضوابط، يقول خلاص كل شيء ممكن، ابحث كل شيء، فهم عندهم استعداد ينفقوا أموال طائلة جدا لقضية مثلا البحث أو عمل برنامج فضائي في ناسا في غيرها لإقامة مستعمرات للبشر على المريخ بحيث البشر يسكنون في المريخ، وإذا ارتفعت أسعار الأراضي أو صارت الأرض فيها تلوث المريخ أرض جديدة، هناك بكر ومخططات ستفتح وتباع وعلى شوارع وشارعي، وهنالك يعني ستجد واحد مسلم يقرأ القرآن وفي قول الله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، ممكن يضيع وقته في أبحاث مثل هذه؟ لو نحن عندنا ناسا هذه، هل تتصورون أننا يمكن أن نعتمد ميزانيات وباحثين وإدارات وكوادر ونرصد لهذا في قضية يعني مسألة إقامة البشر في الكواكب الأخرى ونعمل مشروع لهذا ونحن نعلم يقينا أنه فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ولن تكون إقامتنا في أي كوكب آخر، وأن الله جعل الأرض مهادا لنا وهيأها من أجلنا وهذه أرضنا التي نحن بها مختصون فلن نعيش على كواكب أخرى، مسألة اكتشاف الفضاء الخارجي وعمل تجارب ويمكن تركيب أدوية في الفضاء نافعة البشر ماشي، يعني استكشف الله يعني أمر بالسير في الأرض وأن ننظر في السماوات وفي الملكوت، وإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فتزيد الإيمان يعني قضية التأمل في الأفلاك والنجوم والكواكب والاستكشافات، لكن في برامج معينة المؤمن لا يمكن أن يدخل فيها ولا ينفق فيها مالا ولا وقتا ولا جهدا لأنه ضائع قطعا يعني يقينيا من قبل، وكذلك مثلا بعض المنتجات المحرمة في طريقة مثلا يدخل في تصنيعها وتسويقها وهو يعلم أنها محرمة. الدين مثلا هذا الإسلام العظيم يوجه طالب التخصص إلى أن لا يكون تجارياً بحتاً وإنما يكون عنده أخلاقيات وعنده أمانة وعنده دين، وبالتالي لا تتحول مثلا تخصصات حساسة مثل الطب والصيدلة إلى تخصصات تجارية بحتة، لأن هذا معناه خيانة للأمانة، وممكن صرف أدوية ما لها داعي، تصوير أشياء ما لها داعي، وعمل تجارب على الناس، عمل تجارب على الناس بغير وجه حق. كذلك يعني لا يمكن لمثلا طبيب مسلم أن يعارض نصا من الوحي، مثلا أن العسل فيه شفاء يجي يقول لا ما في شفاء. عن أبي سعيد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، قال: اسقيه عسلا. ثم أتى الثانية فقال، يعني يقول يا رسول الله ما زال يشتكي، قال: اسقيه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقيه عسلا. ثم أتاه فقال: قد فعلت ما أمرتني به ولم أجد نتيجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بلسان المؤمن الذي يثق بالله، قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. رواه البخاري. هل كانت الكمية غير كافية مثلا في اليوم الأول والثاني والثالث، فلما صار الرابع صارت كافية فحصل البرء مثلا؟ هل كان البرء يحتاج إلى 4 جرعات يومية، فالجرعة الأولى لا تكفي والثانية لابد اليوم الرابع تأتي النتيجة ويأتي يعني الشفاء بإذن الله؟ ممكن، لكن لا يمكن مثلا مسلم أن يقول عن حديث في الحبة السوداء شفاء من كل داء، يقول لا هذه مو معقول يكون، لأنه ما هذا وحي ما يمكن الطعن فيه. بل يا أخوان، إن الدين يوجه الأبحاث العلمية، يعني لو كان الأمر بيد المسلمين مثلا لجعلوا هناك مراكز أبحاث عالمية ضخمة جدا على الحبة السوداء، وأنفقوا فيها مبالغ طائلة. المشكلة عند الكفار أنه قضية اعتماد الميزانيات للأبحاث العلمية، في جدال هذا مفيد ولا غير مفيد، نعتمد فيه ولا ما نعتمد فيه، نحط فيه ولا ما نحط فيه، نستثمر فيه ولا ما نستثمر فيه. هنالك أشياء مسلمات، في الحبة السوداء شفاء من كل داء، خلاص يقينا يعني الاستثمار في استخراج الأدوية من الحبة السوداء ما هو استثمار فاشل، وما في خشية أن نطلع بنتيجة أنه لا ما في. لأن الآن بعض الناس الآن تجرب، يقول لك خذ هذه تجرب في أي شيء، في القرع، في أي حاجة، يمكن تطلع يمكن ما تطلع، حطه. لكن شوف اللي ينطلق من الدين ممكن يجد مساعدات في الدين، في الإسلام مساعدات توجه الأبحاث وميزانيات البحث العلمي ومراكز البحث العلمي وجهود الباحثين. موضوع تأثير الدين في الطب مثلا موضوع كبير جدا، يعني حتى قال النووي رحمه الله: وأما العلوم العقلية فمنها ما هو فرض كفاية كالطب. النووي يعتبر علم الطب فرض كفاية، يعني إذا ما قام المسلمون به أثموا كلهم، ويعتبر الطب من العلوم الجليلة والضرورية التي يحتاجها الناس. حتى قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، إلا أن أهل الكتاب غلبونا عليه. ما عندما الشافعي يعترف بقضية، هؤلاء طبعا اليهود والنصارى، وكأن النصارى كانوا قبلنا، قبل الأمة الإسلامية، صح ولا لا؟ ومن زمان عندهم أبحاث وعندهم أشياء. فلما جاء الإسلام دين جديد في ذلك الوقت، كان في أطباء يهود ونصارى، قليل أطباء كانوا عند العرب، وبعدين خلص هذه أمة ناشئة جديدة، أمة الإسلام الآن بدأت، قامت دعوة إلى الله مع الصبر، أنشئت قاعدة الإسلام في المدينة بعد الهجرة، وبدأ بعد ذلك تثبيت قواعد الدولة الإسلامية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في آخر عهده، وعهد الخلفاء الراشدين والفتوحات. ثم صار عند المسلمين مجال الآن للتركيز على الأبحاث والدراسات. فالشافعي كان طبعا في أول السلف، يعني في العصر الأول، فقال يعني: إلا أهل الكتاب غلبونا عليه. وقال: لائما أهل الإسلام على تفريطهم في الطب، ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. يعني واضح ترى موقف علماء الشريعة من العلوم الأخرى موقف إيجابي، يعني بعض الناس ربما يظن موقف علماء الشريعة من العلوم الدنيوية أنه موقف سلبي، وأنهم حجر عثرة، وأنهم يعطلوا الاكتشافات ويعطلوا التقدم العلمي، وخايفين من تفوق علماء الدنيا عليهم، وأنهم ينافسوهم على الناس، و إلى آخر الكلام الذي يقوله بعض المنافقين، يعني أصحاب الطرح المعروف الذين يريدون دائما إيجاد خصومة بين الدين والدنيا، وبين علماء الدين وعلماء الدنيا، وهكذا. وتأثر يعني طالب الطب بالدين في دراسته كبير، الضوابط الشرعية التي يجعلها الإسلام في حياة الطبيب المسلم كبير، سواء في الدراسة أو في الممارسة، سواء في أثناء التلقي أو بعد التخرج والعمل. فقضية الإتقان، من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن، حديث حسن. ومقاومة تحول القضية إلى متاجرة، وخصوصا مع رشاوى شركات الأدوية المستمرة. وكذلك الأمانة في وصف الدواء وعدم الوقوع ضحية لقصف الدعايات من شركات الأدوية. مسألة مثلا قضية حجاب المرأة وعدم الاختلاط ما أمكن، وتصميم المستشفيات وإدارة المستشفيات بحيث أن يكون هنالك فصل بين الجنسين ما أمكن. وهذه المسألة لو آمن بها من يقوم على أمر الطب ستختلف التصاميم وتختلف المباني وتختلف الإدارة. وما يمكن مثلا وضع عمال نظافة رجال في قسم النساء ولا وضع ممرضات في قسم الرجال إلا عند الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة مسألة أخرى. في مسألة علاج النساء المسلمات، علاج النساء يقدم الطبيبة المسلمة ثم الطبيبة الكافرة ثم الطبيب المسلم ثم الطبيب الكافر. في علاج الرجال ستعكس المسألة. وقضية مثلا مراعاة ما يجوز كشفه وما لا يجوز كشفه، الكشف على حسب الحاجة وما تكشف أكثر من الحاجة، مراعاة حرج المرأة ما يقول الله خلصونا بسرعة وإذا ما تبغى تطلعي برا. وقضية يعني حتى التعامل، ترى أخلاقيات هذه مأخوذة من الدين، يعني ما هو بس يعني قانون طبي ولا أخلاقيات المهنة الطبية، لا، هذه مو بس وضع بشر، هذه في أشياء من الشرع والدين، وعدم الخلوة لا بممرضة ولا بغيرها. وقضية مثلا إذا يعني ما احتاجت المسألة إلى النظر ما ينظر، إذا ما احتاجت لللمس ما يلمس، وهكذا في أشياء يضبطها الدين. وكذلك مسألة مراعاة عدم تعلق المريض النفسية بالطبيب، لأن هنالك أحيانا مع العلاجات أشياء من المنزلقات تحدث. وقضية الاحتساب، هو الآن كل الساعة 8 الصباح لازم يدور على العنابر المرضى والأسرة، الطبيب مسلم يحتسب الأجر، أجر زيارة المرضى، ما هو فقط الآن هذه مهمته لمجرد الناحية العملية، عنده أجر يكسبه، وليس فقط نظرة إلى تحليل الراتب مثلا أو القيام بالمهمة وأداء الوظيفة. قضية التفقه في العلم الشرعي يحتاجها كثيرا، ومسألة تلقين المحتضر، ومسألة رفع أجهزة الإنعاش، ومسألة الإلمام بأمور من الطب النبوي، قضية يعني حتى أنواع الصرع، والصرع الطبي، صرع الجن، صرع كذا، ما ينفي وجود الجن، مثل بعض يعني من عنده لوثات ينكرون الصرع وينكرون ينكرون ينكرون أشياء معلومة موجودة في الأدلة الشرعية. ليش؟ إما غرور علمي أو جهل، أو تعالي هو لأنه صار استشاري كبير، تعالي على علماء الشريعة، بينما تجد الاستشاري المسلم متواضعا يذعن للشرع ولعلماء الشرع. ولو يعني ظن أن العالم ما فهم المسألة مثل حيال شرح معمق، يذهب إلى عالم يفقه ويفهم معه المسألة، لا زال يلتمس الفتوى الصحيحة، ويستعين بطلبة العلم الذين يفهمون العالم. في مسألة فيها تعاون، ويعني لا ينفي مثلا الرقية الشرعية والعلاج بالأذكار، لكن يحارب المشعوذين والدجالين. هو صحيح مثلا عنده معرفة بأن هناك طب بديل وتأثير الأعشاب، لكن يقاوم المشعوذين والمخادعين والكذابين الذين دخلوا في هذا المجال. هذا طبيب مثلا طالب طب يدرس عمليات تجميل، طب تعرف بعد التخرج كيف ستمارس هذه المهنة وتفرق بين أن هذا عيب طارئ وتشويه حادث وحرق مثلا أو إصبع زائدة فيجوز أن تزيله، وبين العمليات الأخرى المقصود منها فقط الزيادة في الحسن، المتفلجات للحسن بس، يعني كبر صغر، حمر سمر، فتح غمق، نسم انفخ، هذا من أبواب إبليس. ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله. وفلوس ليزر وغير ليزر، في عمليات الليزر جائزة، في عمليات الليزر غير جائزة. ومسألة مثلا رفع معنويات المريض، هذه أشياء في القرآن والسنة، واهتمام بالنفسيات. ومسألة عدم جعل المرضى حقل تجارب، قلنا أن هذا لا يجوز. حتى قضية إجراء عملية وبإذنه وإذن وليه، يعرف مسألة الإذن وطبيعة الإذن هذا، والمحافظة على أسرار المرضى. ومن تأثير الدين على أصحاب التخصصات الشرعية مثلا في الطب، استعمال الطب في الدعوة إلى الله، إذا استعمله هؤلاء الكفار في نشر التنصير، خلاص يجي يقول له كذا، واحد عنده آلام مثلا فيقول له آمنت بيسوع سيخلصك يسوع كذا، يلا هذه حبة، هذا مسكين في قارة في بلد في أدغال في أماكن نائية ما مساكين الناس ما تدري، يأخذ الحبة طيب مسكن، طبعا مسكن سيكون له أثر يسكن الألم. فأوصح يسوع فعلا على جهل ممكن يتنصر ناس بهذا، طيب أهل الحق أولى به أولى بذلك. يعني حتى استعمال الألفاظ، يعني مثلا ممكن الطبيب ينكر على من يقول يا دكتور تكفى اشفه، ما في اشفه، لأنه لا يشفي إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفين، من أسماء الله الشافي. الطبيب يعالج ولا يشفي، ولا الدواء يشفي، الطبيب يعالج. وكذلك يعني أصلا مجال الإنسان نفسه في تركيبته، شوف النظام العصبي المذكور في قوله تعالى وشددنا أسرهم، الأنظمة هذه أنظمة التنفس، أشياء إرادية وبعضها لا إرادية، مجال كبير للتفكر في خلق الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ممكن الطبيب يقدم محاضرات في قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وكذلك لا يمكن مثلا طبيب المسلم أن يغتر أو تأخذه الغرور البشرية في المكتشفات فينزلق معهم في أشياء من التلاعب، التلاعب بالجينات، الآن في تلاعب بالجينات، ويزرع جنين امرأة مثلا تأخذ بويضة من امرأة أو حيوان منوي من رجل آخر ويلقحان، وتزرع هذه في امرأة أخرى غير صاحبة البويضة، وفي استئجار أرحام، وبعدين أو أنه تجي في هذه الشركات وتستأجر النساء وتأخذ البويضة بعد مرحلة معينة فلوس. هذه مثلا بنوك الحليب المختلطة، يعني بحيث ما تعرف هذه أم بالرضاع، إذا خلط الحليب مع بعضه شلون الآن تتميز أم. بنوك الحيوانات المنوية، ومسألة أنها تحمل بعد موت الزوج وأنه يأخذ حيوان منوي من واحد مات، يقول هذا عبقري أكيد حيواناته المنوي، خلنا نحط عشان نطلع عباقرة، ولو مات ننتج عالم عباقرة. هذا شوف سبحان الله التلاعبات هذه، يعني في ما يسمى الهندسة الوراثية، فهو يعرف هذا حلال وهذا حرام بالفقه بالعلم بالاستفتاء يميز، لأن الدين يؤثر، مو بس استكشف وبس وأمشي وأنتج وأمشي وشوفوا المربح وحط وسوي، لا، لأن هذه ممكن تصل لجرائم، ممكن أطباء يعينون على جرائم وعلى إجهاض، يأخذوا الأجنة ويطلعوا منها مواد لحقنها في كذا لأجل الحيوية ولأجل أشياء أخرى. يعني ممكن يجهض امرأة بعد نفخ الروح، يعني أشياء خطيرة جدا ومعلوم حكمها في الشرع. حتى القواعد الأصولية، يعني مثلا قواعد الأصولية اللازمة في مهنة الطب، الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، يحتمل الضرر الأخص لدفع الضرر الأعم. صح أن المرض المعدي سر للمريض، لكن قد يحتاج التبليغ عنه لئلا يؤدي إلى انتشار المرض مثلا، فمتى يتكلم ومتى لا يتكلم، ومتى يفشي ومتى لا يفشي، ولمن يفشي. حتى قضية يعني استعمال الرسوم والصور، ومسألة مثلا الجينات التي سبقت الإشارة إليها، يعني الآن لما يقول ها تبغى ذكر ولا أنثى، تبغى ولد عيونه الزرقاء ولا عسلية ولا سوداء، تبغى شعره السبط ولا كذا ولا، طيب يلا ولد حسب الطلب حسب الجينات. في مسائل ترى غير واضحة وتحتاج إلى بحث شرعي، مو كل المسائل محسومة، يعني لا نظن أنه كل ما طلعوا الغرب حاجة على طول عندنا فتوى جاهزة لها، لا، يمكن في شيء يبغاله بحث سنة، يمكن يبغاله اجتماع مجامع فقهية حتى تطلع فيه أشياء. لكن من الذي سيهتم بشرحها للعلماء وكتابتها وتبسيطها مثلا للفقهاء؟ من الذي سيتولى ذلك؟ هذا هو، هذا هو الطبيب المسلم المؤتمن الذي يريد أن يعرف حكم الله في المسألة ويعرف غيره من الأطباء بالموضوع ويدرس طلبة الطب حكم هذا الشيء شرعا. ما يمكن تفصل القضية عن حكم الشرعي حتى في أثناء الشرح في الفصول الدراسية، ما يمكن. كان عندنا دكتور إذا قال interest، يعني الكلمة يدرس نظم مالية، إذا قال كلمة interest يقول which is حرام على طول وراها، يعني ما في بيان حكم الشرع في القضية حتى أثناء التدريس. هذا ما هو نحن ملاحدة ولا دينيين وعندنا عزل بين الدين والدنيا، لا، هذا مع حكمه مباشرة. ويعني يوجد من الأشياء التي يمكن يعني من تأثر بالتخصص أن تعظيم الله في نفوس الناس أحياناً يكون بشرح أشياء من مثل قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك يعني مسألة تغيير خلق الله، لما قلنا هذه ممكن يصل تلاعب فيها أو شغل الشيطان مع الناس إلى أي درجة. ولو انتقلنا إلى قضية مثلا علم الصيدلة، وهو علم آخر يخدم علم الطب، فإن هذه الكلية أو هذا التخصص فيه أيضا مجالات كثيرة للبحث الشرعي، مثلا إدخال الأدوية، ما هو الطاهر منها وما هو النجس، ما هو الذي يجوز وما هو الذي لا يجوز في اشتقاق الأدوية وأخذ الأدوية. الله عز وجل جعل الأصل في الأشياء الإباحة، يلا استكشف وخذ الأدوية من الأشياء التي في الكون، لكن في أمور معينة، مثلا هل يجوز أخذ دواء من ميتة؟ هل يجوز أخذ دواء من خنزير؟ هل يجوز أخذ دواء من حيوان غير مأكول اللحم مثلا؟ وهل يجب أن يذكى قبل الأخذ منه ولا لا يجب؟ مثلا إذابة الأدوية في الكحول، هل هي صحيحة شرعا؟ إيش أنواع الكحول؟ وفي كحول مسكرة وفي كحول غير مسكرة. طيب الكحول المسكرة التي تستعمل في بعض الأدوية مثلا، لو شرب منها كثير أسكرت، هل هي جائزة؟ هذه معروف أن هذا مسكر، خلاص هذا خمر. إذا جبت لي هذا الزجاجة لو شرب منها 5 أو 10 سكر، إذن هذا اسمه خمر شرعا. تسميه لي تسميه دواء كحة كذا شيشن ميشن، المهم في الأخير هذا لو شرب منه كثيرا ويسكر فهو خمر. هل هناك مواد أخرى في الإذابة مثلا يمكن أن يستغنى بها؟ كيف؟ ماء، كلوروفورم، زيوت نباتية، ممكن تجيب بدائل. طبعا ممكن تحصل الشركات لأنه رخيص، بس يجيب لأنه رخيص يجعله مذيبا مستخدما في هذه الأواني، أواني الأدوية. طيب هل لأنه رخيص؟ طيب لو كان وهو محرم فتستعمله لأنه رخيص مثلا؟ طيب الدين يتحكم في الأشياء، ممكن الرخص هذا ليس مبررا لاستعمال المسكر والحرام. وإقحام الخمور في الدواء، هذه قضية خطيرة، في بعض الأدوية تصل نسبة المادة المسكرة فيها إلى 25%، ما أسكر كثير فقليل حرام. ثم يعني بعض الأشياء لو تخيل أنه فيها شفاء أو فيها علاج يعني، فممكن تولد علل أخرى، لأن الحديث نص واضح إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلو قالوا جربنا وطلع إنه الخمر فيه علاج كذا كذا، نقول إيه قد يعالج هذا ويسبب 10 علل مقابلة. وكذلك فمعرفة يعني فتاوى العلماء، مثلا استعمال الأنسولين المستخلص من الخنزير محرم لما ثبت من تحريم التداوي بالمحرمات وأن الله لم يجعل الشفاء في المحرمات. أحيانا كبسولات الأدوية المغلفات، هذه مغلفات التي يجعل فيها الدواء ويبتلع، قد تستخرج من جثث ميتة أو خنزير من جلده أو عظامه. وأحيانا يستعمل الخنزير في الغرب بس لأنه رخيص أيضا، المسألة رخيص. فبعض الأشياء مثلا الجيلاتين في الأدوية، هذا يستخرج من جلد حيواني، طيب يكون مذبوح ذبحا شرعيا، طيب أشياء مأخوذة من ميتة، طيب هل تستحيل؟ إيش يعني تستحيل؟ إيش هو الاستحالة؟ صاحب تخصص الصيدلة لازم يفهم الاستحالة، لازم يجب عليه أن يفهم الاستحالة عند الفقهاء شرعا. ما هي الاستحالة؟ يعني أن يستحيل ويتحول إلى شيء آخر يختلف في تركيبه تماما عن الشيء الأول، أو في صفاته عن الشيء الأول، ما عاد له صفات الشيء الأول. بحث المسألة العلماء مثلا الخنزير الميتة إذا تحولت إلى ملح، لو تركت ميتة في أرض مدة طويلة جدا تتحول إلى ملح، طيب إيش حكم هذا؟ هل الملح هذا باعتبار التحول أو الاستحالة هذا يصير طاهر ولا يبقى على الأصل نجاسة على الأصل؟ إيش حكمه في هذه الحالة؟ مثلا تحول العين المحرمة إلى مادة أخرى مباحة، هل هو داخل في التحريم؟ مثلا قال ابن القيم: إذا زال وصف النجاسة عن العين زال أثره. وقد نبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين من موضع مسجده ولم ينقل التراب، وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا عُلفت بالنجاسة ثم حُبست وعُلفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها، هي الجلالة، مسألة الجلالة. ترى هذه الجلالة هذه ينبغي تصير عليها أبحاث، وفيها أبحاث أكيد، لكن ربط الأبحاث بالحكم الجلالة في الإسلام، وكيف إذا استحالت تغذى الحيوان على نجاسة ثم حبس على شيء طاهر، كم المدة اللازمة، وإيش اللي إذا استحال وتغير وانتقل حل الآن أكل لحمها بعد تذكيتها مثلا، وهكذا. الطيب إذا استحال خبيثا مثلا يصير نجسا، الطعام هذا طيب صح، إذا دخل الجسم يتحول إلى إيش، بول وغائط تطلع من المستقات، من وين جت، من الطعام، هو طيب، هو أصله حلال أصله طيب، لكن بعمليات معينة في جسم الإنسان صار نجسا. فالحكم تابع للإسم والوصف، دائر معه وجودا وعدما، وهكذا. يعني قضية أيضا تحتاج إلى دراسة، ولذلك مما ألف في الباب تحريم الانتفاع بالأعيان المحرمة، ودراسة قضية الاستحالة والجيلاتين إلى آخره، كقضية تجربة الأدوية. طيب تجربة الأدوية الآن اللي ما عندهم، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ما عندهم دين، يجربون الأدوية على دول العالم الرابع ودول العالم المتخلفة ودول الفقراء، وقد يستغلون المجانين والمعاقين والصغار في تجربة الأدوية. ترى ما في دين، ما في خوف من الله، سوي أي شيء. وهذا كثير في الغرب والشرق، يستغلون المعاقين والصغار في تجربة الأدوية. ومن الملاحظ أيضا أهمية التدقيق في الشعارات والدراسات، ترى بعض الأشياء ممكن تكون مأخوذة من أصول وثنية. على سبيل المثال الشعار مثلا من شعارات اللي في الصيدلة، ثعبان يلتف حول عصا، ثعبان ملتف حول عصا، ليش الثعبان بالذات؟ طيب قيل يؤخذ أدوية من سموم الثعابين، لكن أدوية تؤخذ مصادر أخرى كثيرة غير سموم الثعابين. المسألة مرتبطة بآلهة عند الإغريق يقدسون الثعبان ويعتبرونه رمزا للحياة والحكمة والشفاء، ولما صارت الشعارات العالمية يأخذوا من الإغريق، أخذوا من اليونان والرومان، الإغريق أخذوا. فمنها طيب رمز إله الطب عند الإغريق، إله الطب عند الإغريق هذا رمزه، هذه الحية الملتفة حولها. جاء في الموسوعة العالمية اسكليبيوس إله الطب في الأساطير الإغريقية، كان الإغريق يصلون من أجله في أوقات الأوبئة والأمراض، واتخذته مهنة الطب رمزا، وهو ثعبان يلتف حول كأس. تحقيق المسألة حتى نتجنب استعمال شعارات وثنية، مثلا أديان باطلة. لو انتقلنا خارج الطب والصيدلة وذهبنا مثلا إلى الهندسة، ارتباط مثلا الهندسة المدنية أو الإنشائية بقضية الغش في المواصفات ومسألة التحكيم الهندسي، ترى في أشياء أحيانا نشوف ارتباط، تنهار عمارة ويقتل ناس وفي هديات. المسألة الآن المهندس الإنشائي هذا أساسا يعني الدراسة والخبرة والأمانة إذا ضدها سيولد يعني انهيارات. ثم الحكم أو التحكيم، القاضي قد يطلب رأي لجنة هندسية في انهيار عمارة ليحكم القاضي بالدية مثلا على فلان كذا، ومن الذي هو صاحب العمارة، ولا المقاول، ولا المشرف، ولا الجهة الإشرافية، ولا يتقاسمون الموضوع. الارتباط ارتباط بالدين واضح، يعني دخوله في الدين. قد يدخل من باب عام وهو قضية الأمانة مثلا، وأمانة المواصفات وتأثير الأشياء، تأثير المواد وميكانيكا الموائع وتفاعلات الحديد، أشياء كثيرة هي يعني لو أردت أن تأتي إلى لا ضرر ولا ضرار تحتاج إلى معلومات فيها، من باب النصح لصاحب المكان تحتاج إلى أشياء فيها، من باب التحقيق في الحوادث التي تقع تحتاج إلى المتخصص هذا فيها. هو أصلا حتى إنشائيا مثلا الأعمدة هذه، شو هي قد تكون أحيانا مجالا، ممكن واحد مهندس إنشائي يقرأ قول الله تعالى رفع السماء بغير عمد ترونها، هو من أدرى الناس بقضية أهمية الأعمدة، والسماء سقف وجعلنا السماء سقفا ولها سمك، وهو يعرف، هو يعرف أن سمك السقف ماذا يعني في توزيع الأحمال على الأعمدة والجدران الاستنادية السفلية والعلوية، يعني كل عنده هذه كل هذه الأشياء، هو يعني قد يدرك معنى أبعد مما يدركه غيره في قوله تعالى في جعل السماء بغير عمد. طبعا على أحد القولين في التفسير ما في أعمدة أصلا، ما هو في أعمدة غير مرئية، ما في أعمدة أصلا. إيش معنى كيف عظمة الله الذي أنا لو أردت أن أبني هذا السقف لازم أشوف 1، 2، 3، 4 أعمدة، وإذا ما سويت لازم أجعل السقف بطريقة هندسية فيها تشابك معين واستناد على جدران بحيث ما ينحني أو يسقط، ويعني أشياء. شوف التخصص هذا يعني هو شيء في التخصص بغير عمد، والأعمدة والعمدة هو في التخصص، لكنه لا هو علاقة بتدبر القرآن ولا هو علاقة بزيادة الإيمان. لو انتقلت إلى قضية مثلا التصاميم والهندسة المعمارية، في قضية التصميم يجوز مسلم يصمم كنيسة مثلا أو أماكن محرمة أو نادي ليلي، ملهى مثلا، مصنع خمر على سبيل المثال، طيب ها مقر مصرف ربوي يحارب الله، إيش أصل الفكرة؟ أصل الفكرة وهذا لإيش؟ طيب مثلا يعني في الهندسة المعمارية لما تأتي إلى قضية يعني تصميم المدن، أصلا تصميم المدن، هندسة المدن في الإسلام، هناك أشياء ما هي موجودة، كموضع المسجد في البلد، موضع المسجد مهم جدا، موضع المسجد في الحي مهم جدا، المسجد أهم من الحديقة، نحن نوفر الأمرين مسجد والحديقة، لكن عند التعارض أيهما أهم؟ وإذا أردت تأخذ مساحة أكبر تأخذها لهذا أو لهذا، طيب هذه متنفسات مهمة، لكن الأولويات من يحدد الأولويات؟ الشرع. طيب وعند التعارض طبعا، وللأصل أن توفر للمكان كل المرافق اللازمة، مدرسة، مركز دفاع مدني، مركز صحي، ومسجد إلى آخره، لكن أنت لما تقدم ماذا؟ أردت أن يكون المكان متوسطا تجعله لإيش مثلا، مركز صحي ولا المسجد؟ التوسط، لأنه في مكان وسط معين هو القريب من كل الجهات، مركز الدائرة مثلا. ماذا تقدم لما يكون مركز الحي المسجد؟ ترى فيه فوائد عظيمة، لما تصمم جامعة وتعمل المسجد في وسط الجامعة أنت تدعو إلى الله بطريقة عظيمة، وتسهل أداء الفريضة بطريقة عظيمة. أنت لما تجعل المسجد متطرفا في تصميم الجامعة ممكن تحرم ناس من الصلاة وتضيع الصلاة على ناس بسببك. وإذا يعني انتقلنا إلى الهندسات الأخرى فإننا سنجد أن في هذه يعني الدراسات أشياء متعددة، هي ترتبط بالرياضيات من جهات، ومن مواد علوم أيضا من جهات أخرى، الفيزياء، الكيمياء، وحتى هذه العلوم الطبيعية أيضا الإنسان يعني له معها وقفات. شوف أحيانا تدرس نظريات مثلا في الرياضيات العشوائية، وأحيانا تصاغ بعض الأسئلة أو الفقرات بصياغة تشعر القارئ بشيء من التعارض مع القضاء والقدر. مسألة التوضيح في هذا مطلب مهم، ممكن واحد يقدم استكشاف المنكرات الموجودة أحياناً في المناهج لبيان حكم الشرعي فيها، وتصحيح المفهومات الموجودة في العلوم على ضوء الشريعة. هذه قضية مهمة، لأن لو أخذنا مثال أحياناً في تخصص مثلاً الهندسة الكهربائية مع الكمبيوتر تتقاطع بعض الهندسات، سبل تحسين الصورة الإلكترونية، النموذج العالمي الذي تجرى عليه الأبحاث، وأنه أحسن شيء الآن وصلوا إليه في تحسين الصورة الإلكترونية، هذه أجريت على صورة معينة، وهي صورة من صور الفتيات البلاي بوي مؤسسة الزنا والعهر والفاحشة المعروفة، هو شيء غربي، فهو لما أراد أن يحسن الصورة بدأ على صورة واحد عاجبته، واحدة صورة واحدة أخذها وحطها وبدأ يسوي عليها تصحيحات أو تعديلات، فالناس اللي جوا بعده جربوا أخذوا محل ما وصل وطوروا الموضوع، صارت مثل المقياس إنه هذه الصورة المرأة هذه المتكشفة هي المعيار لهذا الفن الآن فالذي يريد أن يطور شيء شوف آخر شيء وصلوا إليه في الموضوع هو في هذه الصورة. قضية مثلا يعني بعض الهندسات وفائدتها في علاج أشياء تتعلق بمنكرات الجوالات ممكنة، علاقة بعض الهندسات في تحديد مواقع الحجاج وعلاج مشكلة الحجاج التائهين، مسألة مثلا استعانة بأشياء أحيانا تتقاطع مع الجغرافيا مثلا في علم الاتجاهات أو الأقمار الصناعية، يمكن أن تستعمل في مثلا اتجاه القبلة ومعرفة اتجاه القبلة في الأماكن المختلفة. طيب أنت الآن هذه قضية دنيوية ودراسة وتخصص، لكن أنت الآن أفدت فيه المصلين. عدد من نشوف أنا أقترح على ملاك المباني السكنية المؤجرة والمصممين مكاتب الهندسية والمقاولين والبلدية التي تتابع الاهتمام بتعيين جهة القبلة داخل الشقق السكنية. ليش؟ لأنه من خلال أسئلة الناس وجدت أن عددا منهم وقع في حرج شرعي بسبب عدم معرفة القبلة في الشقة التي يستأجرها. يقول استأجرت شقة وكذا فتحت الشباك حاولت أشوف المسجد كيف كذا، صليت طلع غلط وصلينا، زوجتي سألت جارتها عن اتجاه القبلة قالت لها كذا وصلت شهر بعدين اكتشفنا أنه غلط، جيت سألت حارس العمارة قال لي كذا مدري إيش. فأحيانا شقق مثلا مستأجرة أو شقق مفروشة، جعل علامة على القبلة داخل هذا مهم في وقاية الناس من الوقوع في حرج الصلاة إلى غير القبلة، وبعدين إذا طلع مفرط لأنه لا يجوز أن يجتهد وهناك من يوثق به يدله، ما يجوز الاجتهاد مع وجود الثقة الذي يخبره، وقد يكون هذا غير ثقة ويستعجل أو ما يدرس ويعني يقول له فكرت بيتي زي بيتك، طلع بيتك أنت هناك وأنا يمين وأنت شمال. فالمهم يعني نحن إذا تعاوننا ممكن أنه ما تبنى عمارة، ما تسلم عمارة، ما تنتهي عمارة من التشطيب إلا واتجاه القبلة موضح في كل وحدة سكنية في هذه العمارة. إذا جئت إلى قضية مثل الكيمياء والفيزياء، لما يطلع لك قانون المادة لا تفنى ولا تستحدث، ما علاقة هذا بالتوحيد؟ وهل هذا الكلام يجوز شرعا أم لا؟ سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عن عبارة المادة لا تفنى ولا تزول ولم تخلق من العدم أو لم تأتي من العدم، لا تفنى ولا تزول ولا تستحدث ولا تأتي من العدم. فقال رحمه الله: القول بأن المادة لا تفنى وأنها لم تخلق من عدم كفر لا يمكن أن يقوله مؤمن، فكل شيء في السماوات سوى الله فهو مخلوق من عدم. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وليس هنالك شيء أزلي أبدي سوى الله. وأما كونها لا تفنى فإن قصد الشيخ فصل أن كل شيء لا يفنى لذاته فهذا أيضا خطأ، لأن كل شيء موجود فهو قابل للفناء. وإن أراد به أن من مخلوقات الله ما لا يفنى بإرادة الله فهذا حق، فالجنة لا تفنى وما فيها من نعيم لا يفنى، وكذلك أهل الجنة لا يفنون وأهل النار لا يفنون. لكن هذه الكلمة المطلقة يقول الشيخ المادة ليس لها أصل في الوجود وليس لها أصل في البقاء، هذه على إطلاقها كلمة إلحادية، فالمادة مخلوقة من عدم، فكل شيء سوى الله فالأصل فيه العدم، والله هو القائل كل من عليها فان، والقائل كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. طيب هم أحيانا يقصدون أشياء أخرى فنقول وضح القصد، خلاص وضح القصد. أحيانا تمر ببعض مثلا خصائص المواد في الكيمياء أو في غيرها مسائل، مثلا خصائص النار وكذلك المواد الأخرى البرودة الصلابة الليونة، القادر على سلب الخصائص أنه هذه في العادة كذا، لكن أيها الطلاب انتبهوا، لو أراد الله أن يجعل النار لا تحرق فإنها لن تحرق، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، من القادر على سلب الخصائص خصائص المواد؟ الله عز وجل. طبعا في مسألة الكيمياء ذكر شيخ الإسلام وغيره قضية علاقة السحر أو السيمياء التي كانت في ذلك الوقت بتحويل المعادن الخسيسة إلى نفيسة، تحويل المعاني الخسيسة إلى نفيسة، وانتهى فيه إلى أن هذا باطل من جهة السحر وأن السيمياء هذه حرام طبعا على ذلك الوقت. فالآن اللي يدرس كيمياء ينتبه أن كلام شيخ الإسلام متعلق بتحويل المواد الخسيسة إلى نفيسة بالسحر المستعمل الذي كان يسمى سيمياء أو كيمياء في ذلك الزمان. الآن الكيمياء اختلفت، الآن قضية الإلكترونات والبروتونات والجسيمات والذرات والمدارات وإلى آخره، وهذا عدد كذا وهذا عدد كذا وهذه، ولو نقلنا هذا من هذا المدار لهذا المدار وحطينا العدد الفلاني يتحول المعدن من شكل الفلاني أو من معدن الفلاني إلى المعدن الفلاني. ولذلك يقول لك نظريا يمكن تحويل المعدن الخسيس إلى معدن نفيس مثلا في المختبرات في التجارب إلى آخره نظريا. كونهم سووها ولا لا شيء آخر، يعني كون والله استطاعوا أن يحولوا تنك إلى ذهب هذا شيء آخر، كون وقع ولا ما وقع أو وقع مثلا في معادن أخرى مثلا غير الذهب والفضة مثلا. فلكن الكيمياء المسلم بالعلم يستطيع أن يعرف وهذا شعوذة ولا هذا من العلم التجريبي الصحيح. التفريق في قضية مثلا علم الفلك أو الفيزياء أو علم المواد يطرح مسألة البينج بانج وقضية حدوث العالم والانفجار العظيم والافتراضات واوا إلى آخره. طيب كثير من الكتب التي ذكرت كلاما عن هذا الموضوع مؤلفوها من ملاحدة الغرب، لأن الإلحاد في الغرب منتشر، وعندهم الآن بعض المبتعثين لما ذهبوا هناك اشتكوا قالوا الآن نحن يدرسون أشياء، يعني عندهم في وجود الله أمران، الأول الإنكار، مدرستان يعني في الإلحاد في الغرب، الأول الإنكار التام ما في إله ما في خالق ما في، الثاني ممكن يكون فيه بس ما في دليل على أنه موجود. طيب أنت الآن لو واحد من هؤلاء المبتعثين يذهب ويدرس ويرى الأشياء هذه، ترى هذه في المواد وفي عقول المدرسين والدكاترة الغربيين أو الشرقيين، أنت لما تترسخ قضية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض، بل لا يوقنون. لما سمع جرير بن مطعم كان مشركا قال كاد قلبي أن يطير. الآن مثلا يدرسون يعني أشياء في انتهاء العالم إلى السكون، طيب يقولوا الحركات هذه الموجودة في العالم ومعادلات وأشياء ستنتهي بنظرية الفوضى، أن كل شيء في العالم يعني ينتهي إلى الفوضى، نظريات تطرح في الفيزياء وغيرها. طيب إيش المقصود؟ يقولوا يعني أن خراب العالم في النهاية أو نهاية العالم سيكون إذا تحول كل شيء إلى فوضى. ممكن واحد يطرح نظرية لا بالعكس، أن كل شيء متحرك سينتهي إلى سكون، كل شيء متحرك سينتهي إلى سكون فسيفنى أو سينتهي الكون في حالة صارت الحركات كلها صفر السكون التام. الآن نحن نعرف يقينا أن العالم كيف سينتهي، العالم لن ينتهي بوباء وطاعون عام، والبشر لن يفنوا بحرب هيدروجينية أو ذرية أو نووية، العالم سينتهي بنفخة واحدة تنفخ في الصور يأمر الله إسرافيل بها فينفخ نفخة طويلة واحدة، نفخة واحدة فيفنى العالم. كيف يعني؟ يموت كل البشر. طيب إذا موت البشر ما رح يكون بوباء ولا رح يكون بانتهاء حركات إلى سكون ولا رح يكون بنظرية فوضى ولا رح يكون بحرب شاملة وعالمية، البشر ستكون نهايتهم على الأرض بنفخة الصور، نفخة الصعق الموت التي فيها فزع على قول من أقوال أهل العلم، نفخة فزع وصعق، والرجلان نشرا ثوبهما بينهما البائع والريل المشتري فلا هما يطويانه ولا هما يتبايعانه، جاءت النفخة كل شيء وقف تجمد مع النفخة، رفع الرجل لقمته إلى فيه فلا هو يضعها ولا هو يطعمها، وقف مع النفخة، الرجل يليط حوضه يصلح حوض الإبل فلا يسقي فيه، وقف كل شيء وقف. إذن ماتوا أولهم الذي يصلح حوضه وآخرهم الراعي من مزينة الذي يحشر غنمه ينعق بها تدركوا النفخة، وأنه هذا سيكون في وقت شرار الخلق، كل الناس كفار لأن الريح قد قبضت أرواح المؤمنين إلى آخره. إذن في نظريات في الفيزياء، نظريات في غيرها تقول بنهاية العالم سيكون هكذا، لكن نحن نعرف كيف ستكون نهاية العالم، ونحن نعرف قضية العالم العلوي والعالم السفلي، يعني مثلا تشقق السماء وكيف مراحل العملية، إنها ستتفطر وتتشقق وتكون أبوابا، ثم إنها ستمور مورا وتضطرب اضطرابا وتموج، ثم إن ألوانها ستتغير وستكون صفراء حمراء خضراء وردة كالدهان، وقال بعضهم حمراء وقال بعضهم الألوان الأخرى كما ذكر ابن كثير في التفسير، ثم تكون كالمهل وتذوب ذوبانا. نحن نعرف مراحل فناء الجبال كيف ستدك وتصبح كالرمل كثيبا مهيلة تذروه الرياح وخلاص ما في جبال. نحن نعرف أن البحار ستشتعل نارا إذا البحار سجرت، ستمر بعملية التفجير والاحتراق، البحار فجرت والبحار سجرت. عاد كيف يكون ذلك؟ هذا الله أعلم. ممكن بعض الناس يطلعوا الآن يقول وقد اكتشف العلم الحديث أن هناك انفجارات على وشك تحدث سوف تشعل، ممكن يكون يعني طريقة الحدوث قد يفسرها بعضهم، ولكن كيف ستحدث فعليا؟ في شيء بين الهيدروجين والأكسجين، في شيء معين كيف سيحدث؟ الله أعلم، الله أعلم. لكن يقينا سيحدث، فلو جاء واحد يحكم عقله فقط بدون نصوص يقول لا يا شيخ كيف تشتعل هذه الموية، هذه الموية نطفي فيها النار كيف تشتعل النار؟ ما يمكن ولا أقبل ولا. تيجي تقول له الدجال، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في يوم، أول يوم كسنة، ثاني يوم كشهر، ثالث يوم، يقول لك لا يا حبيبي هو اليوم 24 ساعة، ما يمكن. ليش؟ لأنه لا يقيم وزنا للنصوص. فإذا في فرق كبير بين الدارس الذي يقيم وزنا للنصوص والدارس الذي لا يقيم وزنا للنصوص. قضية مثلا الأمثلة الموجودة في بعض المواد، يعني الرياضيات لما تدرس المعادلات الأسية، طيب ممكن يؤتى على أمثلة لها بالودائع الربوية، فيقولون في السؤال رجل أودع مبلغ كذا في بنك يعطيه فوائد مركبة كذا، بعد 7 سنوات كم سيصبح المبلغ؟ طبعا هذه لها معادلة معينة ستحل ويعرف المبلغ، لكن ليش ضرب المثل بهذا؟ يا سبحان الله العظيم، يعني هو يعني ما إلا جاب الفائدة المركبة، يعني هل هو نوع من تقرير الربا في النفوس؟ أنا ممكن أضرب لك أمثلة كثيرة جدا على هذه القضية، مثلا التسارع معادلة أسية، ممكن فأشياء كثيرة تحدث يعني ممكن يضرب بها المثال. فتلاحظ أنه بعض الأمثلة الموجودة يعني مضروبة وماشية بدون تعقيب وبدون بيان حكم الشرعي في الموضوع. ثم الاستثمار، يعني نحن الآن ما هو فقط مسألة اكتشاف المنكرات الموجودة في مناهج تدريسية جامعية كورسات كذا إيش لا، كيف نخلي التخصص يخدم الدين؟ لما مثلا أنتج بعض الشباب في الرياضيات برامج والكمبيوتر برامج لعلم المواريث، تحط التركة والورثة ويقسم لك، طلعوا بنتائج كبيرة على سبيل المثال. أوقات الصلاة في العالم بدقة تخدم، لما نشغل التخصص في خدمة الشريعة تكون نتائج مبهرة. طبعا إذا جئنا إلى عالم الاقتصاد والمال هذه شغلات كبيرة، يعني لما تدرس مثلا المناهج في التسويق، التسويق قائم على نظريات وأفكار وقواعد غربية في كثير منها كيف تحتال على الزبون وتقنعه بالباطل أنه يشتري السلعة. يعني هو تجد أحيانا أنت تقرأ أن الكلام قائم على التدليس، يعني في النهاية كيف تخدع الزبون وتقنعه أنه هذا هو الاختيار الأفضل مع أنه هو كذب، وفي استعمال أفعال التفضيل هذه في التسويق أكبر أحسن أسرع كله، ومعروف أنه في أشياء أخرى في السوق أحسن وأفضل. كيف يكون علم التسويق علما إسلاميا؟ هل تدرس الضوابط الشرعية في علم التسويق حتى إذا قرأها هؤلاء الشباب فتيات يكون عندهم علم بالضوابط الشرعية في الموضوع؟ وفي قضية البيع والشراء الآن، في قضية البيع والشراء هل ينظر إلى مسألة بيع المعدوم وبيع المجهول وبيع ما لا يملك وبيع الشيء قبل قبضه وبيع، هل هذه الأشياء على الأقل مذكورة في هذه الكتب التي تدرس عن التسويق، أم أن يعني المسألة أحيانا عرض المنتج بطريقة مغرية للعملاء، وأحيانا يعني ما عنده مشكلة يكسب بالاحتكار؟ طيب الاحتكار إيش حكم الاحتكار شرعا؟ هل يدرس هذا في التسويق؟ طيب هناك عادات ضارة في الاستهلاك، تحويل المجتمع إلى استهلاكي، أما عنده مشكلة، مهم سوق تبيع أكثر شيء، هو القضية إغراق السوق وإخراج المنافسين. يعني في أشياء ما هي شريفة أصلا في العملية، ووسائل الدعاية المضللة كلها تدرس علوم. طيب ما أثر هذا على نفوس الناس وعلى أموال الناس وإغراق الناس بالاقتراض واستعمال بطاقات الفيزا للشراء بالربا بقروض وغير المال الذي عنده، والمسابقات الترويجية وأنواع المسابقات الترويجية؟ طيب بعض المسابقات الترويجية قمار، هل يبين هذا مثلا؟ هل يفهم بشكل صحيح؟ أهم شيء في الدعايات الآن العامل الأول في التسويق صورة المرأة، وأكبر منكر. يعني شوف الآن قضية التسويق بالمرأة، قضية التسويق بالمرأة، وحتى لو بطاريات ولو كفرات سيارة، هل يمكن أن نستغل علم الدعاية والإعلان في الدعوة إلى الله؟ يعني ما دامت قضية ترويج وعلى نشر على أكبر قدر ممكن، ممكن نستثمرها في الدعوة إلى الله؟ ممكن، ممكن. يقول لك ولاء المستهلك، أن تحفظ مما يدرس قضية ولاء المستهلك، لكن يعني الولاء لله ورسوله ومسألة بعد ذلك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ويرزق من يشاء كيف شاء، وإن دعوا الناس، هل تدرس قاعدة دعوا الناس يرزق الله بعضا من بعض، ولا خذ كل شيء لك ولا وحاول تأخذ كل حصص السوق وما تخلي الآخرين ولا شيء؟ إيش النظرية؟ حتى مسألة التجزئة، يعني لما الشركة تصنع وتبيع إلى آخر زبون مثل ما يصير بعض شركات الكمبيوترات، معناها ما في مجال للجملة والتجزئة وأن يكون في وسائط، مع أنه سياسة الشريعة لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزقوا الله بعضا من بعض، تكثير الوسطاء في العملية يؤدي إلى انتفاع أكبر قدر من الناس. يعني في فروق جذرية بين الشريعة والنظريات التسويقية، نظريات البيع، النظريات التي تدرس في كليات التجارة مثلا. أما إذا جئت إلى المحاسبة والمالية ومادة بانكينج المصارف، فإن قضية الربا فيها طويلة عريضة، ويهمنا جدا توضيح الحكم الشرعي، 2 إيجاد البديل، 3 تسويقه وتعميمه، تقديم النظام المالي الإسلامي بديلا عن النظام الغربي أو الشرقي، وتوضيح المال الإسلامي ما هي معالمه. وإذا مثلا ما في ربا ولا ميسر ولا جهالة وغرر، طيب إيش هذه؟ توضيح المعالم الأساسية، والأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في المعاملات الإباحة، ولكن إيش المحظورات والاحتكار، واحتكار في إيش؟ عندما يكون الشخص مثلا داخل في عالم الإدارة عنده قواعد شرعية منطلق من الدين، ففي مسائل كثيرة ستختلف، وهو يدرس هذه العلوم التي تسمى علوم إنسانية، والتخصصات الموجودة الآن تخصصات كثيرة جدا، بعضها كما قلنا أصلا محرم، وبعضها طرأ عليه محرمات وأصله مباح، فكيف نواجه كل واحدة؟ يعني مثلا الآن لو قيل يا أخي نواف تدخل كلية مثلا أو معهد الموسيقى، إيش حكم الدراسة فيه؟ ما يمكن الدراسة بدون محرمات، لكن لما تدخل كلية القانون أنت ممكن تدرس القانون للحذر من مخالفات القوانين للشريعة والتحذير، وممكن تدخل تدرسه وتطبقه وهو يخالف شرع الله. فأحيانا يكون التخصص نفسه حرام، كل دخول فيه أصلا لا يجوز، وأحيانا يكون بحسب قصد الداخل، قصده يحذر ويحذر مثل دراسة كليات القانون، ولا قصده يطبق القانون هذا الوضعي. لما أدخل مثلا كليات الفنون الجميلة، لما يقول تشكيل ذوات الأرواح، طيب نحن نعرف الأحاديث من أظلم من ذهب يخرق كخلقي، لعن الله المصورين، كل مصور في النار، طيب إيش الحكم في قضية المجسمات هذه؟ وين الأشياء اللي فيها مثلا في الصور اللي بالآلات اللي فيها حاجة أو ضرورة مثلا؟ هل تدخل أو لا تدخل؟ ما هو ترى الانبهار بالشيء الذي جاء من الغرب أو مجرد تمجيد يعني هذا على أنه مخترع ومكتشف؟ قد يكون المخترع والمكتشف في أشياء كثيرة من المحرمات كما هو الآن حاصل. أحياناً الانبهار بشيء قد لا يكون مفيداً لأن عندهم عقدة الغرور وعقدة التباهي موجودة، يعني عقدة قوم عاد: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. كانوا ينحتون من الجبال بيوتا ويتخذون مصانع، ليش؟ لأنهم يريدون الخلود. فنحن لما نعمر نعمر لقصد، لا هو تباهي ولا غرور ولا نقصد الخلود في الدنيا، لأننا نعلم أننا عنها راحلون. طيب لما يجيك واحد يقول مثلا العلاج، هذه مسألة يمكن طبية لها علاقة الآن بقضية الفنون، ما الفنون، العلاج بالموسيقى، وأثبتنا وأنه في كذا وأنه في أمراض وأنه الأعصاب وأنه كذا وأنه هدأ المريض نفسيا وصار كذا بيه. أنا أقول لو فرضنا أنه كان صحيحا فإنه إذا داوى مرضا فإنه ينشئ في النفس وفي القلب أضعافه من الأمراض. والمشكلة الأطباء مثلاً الماديين الدنيويين أنهم يهتمون بعلاج الجسد، بس إذا مرض القلب ومات القلب، يعني مرض النفس ومرض القلب والروح، هذا ما عندهم فيه اهتمام. ولذلك طريقتنا تختلف عن طريقتهم في أشياء. وأيضاً فإن من العلوم أيضاً التي فيها إشكالات كبيرة قضية ما يسمى بالميتافيزيقيا وما وراء الطبيعة، وأحيانا يقول علوم إلهية، وقضية الفلسفة والمنطق مثلا. قال ابن نجيم رحمه الله: قد يكون تعلم العلم حراما كتعلم علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل والسحر. وقال زكريا الأنصاري في أصل المطالب: وأما علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والضرب بالرمل استكشاف المستقبل والسحر فحرام. وقال البهوتي في كشاف القناع: فالمحرمة كعلم الفلسفة والتنجيم والضرب بالرمل والشعير وبالحصى. وذكر أنواعا أو أمثلة من هذه العلوم. طبعا أحيانا كلمة فلسفة حتى ننتبه قد يراد بها العلوم اليونان المحرمة أو المذمومة التي ذكرها العلماء، وقد يكون فيها لا. أحيانا مثلا يقول لك والله هذا عنده دكتوراه فيلسوفي أوف كذا، ما هو أحيانا تكون المقصود بالفلسفة هنا غير الفلسفة التي حرمها العلماء، التي يعني فيها لا يحتاجها الذكي ولا ينتفع بها البليد. ويقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مسألة إقامة الدين في العلوم والكليات والمعاهد: ما زال علماء المسلمين وأئمة الدين، يعني في مسألة علم الكلام والفلسفة، يذمونه ويذمون أهله وينهون عنه وعن أهله، حتى رأيت المتأخرين فتية فيها خطوط جماعة من أعيان زمانهم، فيها كلام عظيم في تحريم وعقوبة أهله، حتى إن من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، يعني أنه غارق في الفلسفة والكلام، قال أخذها منه أفضل من أخذ عكة، يعني عكة التي كانت بأيدي الصليبيين، مع أن الآمدي طبعا في وقته كان أكثر تبحرا في العلوم الكلامية والفلسفية يعني من غيره ممن جاء بعده، ومع ذلك ما عذره واعتبر أن أخذها منه هذا واجب شرعي. وإذا ذهبنا إلى علم النفس والاجتماع فهذا في أشياء كثيرة جدا ولا أظن أن هنالك مجال لعرضها، لكن نبه فقط عن بعض الأمور المتعلقة أو تتقاطع أحيانا بين الجيولوجيا وعلم الاجتماع في مسألة نظرية النشوء والارتقاء، وأن الأنواع كلها قد تطورت من أصل واحد ومن خلية حية نشأت في يوم ما قبل ملايين السنين في ماء البحر ودفعتها الظروف المحيطة والطفرات الوراثية للتكيف والتطور، وأن الإنسان تطور من أقرب الكائنات شبها به وهي القرود العليا. لما تجي يعني الله سبحانه وتعالى هو بنص الكتاب قال لنا أنه في الأرض بث فيها من كل دابة، يعني بث فيها الدجاجة والحمار والثعلب والقرد، بث فيها من كل دابة، خلاص ما في أشياء تطورت، والله عز وجل خلقها هكذا. فأنه ما كان في قرود بعدين صار في قرود، وما كان في ناس بعدين صار في ناس، معناه ما في خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني أن الله لما خلق آدم خلقه 60 ذراعا في السماء، آدم طوالا رجلا طوالا من الأدمة والسمرة، حتى جاء وصف شعر آدم ولون آدم وطول آدم في الحديث، هذا كله خلقه من إيش سبحانه وتعالى؟ من العدم، من صلصال من تراب طين، صلصال من حمأ مسنون، تراب طين طين لازب، صلصال من حمأ مسنون اتشكل كصورة، ثم نفخ فيه الروح فعطس، طارت فيه الروح فعطس، قام سلم على الملائكة. هذا الإنسان مخلوق من لحظة ما وجد الإنسان وهو إنسان على هذه الصورة، ما كان قبل ذلك بهيمة ولا كان قردا. طيب تدرس أشياء في بعض الكتب والمناهج عما يسمى بالإنسان البدائي وإنسان الكهوف، وأنه كان يسكن في أعلى الجبال واتخذ من الكهوف مسكنا له، وكان تفكيره كحيوان همجي لا يكترث لما حوله، ويبحث عن الطعام والشراب، ويصطاد الفرائس ويأكلها كما تأكلها الحيوانات، وأنه الإنسان البدائي ما كان يعرف يتكلم، وكان يتعامل مع من حوله عن طريق الإشارة، وأنه يدل على هذا على كلامهم رسومات على جدران كهوف مغارات، وأنه بعدين يعني وأنه كان منظره بشع، وحتى لما يصوروه في الكتب الإنسان البدائي ممطوط مثل القرد، من قرد وكذا وشعره يعني شعر في كل مكان في وجهه وفي جسده مثل القرد، ثم تطور. يا أخي آدم كان جميل الخلق والشكل منذ أن خلقه الله، جميلا طويلا، قال قتادة ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه، أهل الجنة يدخلون الجنة على صورة من؟ أبيهم آدم، فكيف تقول أصل الإنسان الأول كان قردا ويشبه القرد ومتطور عن القرد، وكان قبيحا ومخيف المنظر وكله شعر وحالته حالة؟ بعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال 10 من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية وإلى آخره، هذه سنن الفطرة ما كانت في فطرة آدم، ما الله خلق آدم على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإذا لما يقولون هذا الإنسان البدائي كان جاهلا ما عنده لغة، هل هذا صحيح؟ باطل قطعا. ليش؟ لأن الله قال وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، بعدين قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم آدم عنده علوم ما عند الملائكة، ليست عند الملائكة، علموا اسم كل شيء، بما أن الله خلق في الأرض والسماوات كواكب وشجر وحجر ونهر وبحر، وخلق حتى القدر والدلو والفأس، علم آدم الأسماء كلها، أسماء كل الأشياء، هذا سقف وهذا جدار وهذا شجرة وهذا شجرة كذا وهذا كذا. أين موطن آدم الأول؟ الله عز وجل أدخله الجنة مع حواء، جعله في الجنة. آدم يعني كائن مكرم، جسد وروح جميل الخلقة، كان معلما منذ أن وجد، علمه الله، علمه الله كيف يرد السلام، جراح سلم على الملائكة، ولما صار في العطاس والحمد لله، الأدلة واضحة أنه كان يعني، وآدم له لغة ويعرف الأحرف ويعرف أسماء الأشياء، آدم علم الملائكة بأسماء الأشياء. والحين يجي يقول لك لا هو كانوا ما في لغة وما في حروف وكان بالإشارة، والفينيقيون أول من اخترع الأحرف، وأنه كيف يعني مصادمة واضحة للكتاب والسنة، حتى الذين يدرسون التاريخ عليهم مسؤولية في توضيح الحق. ويعني بعض النظريات هذه لما تقول مثلا الجيولوجيا فيها أنه الأرض 3 طبقات، علمونا النواة ومدري إيش وكذا والقشرة، طيب الله يقول الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، إيش يعني مثلهن؟ يعني 7 طوقه من 7 أراضين، يعني هذه الأرض التي نعيش عليها 7 أراضي، في صحيح البخاري خسف به إلى 7 أراضين، قال ابن حجر وفيه أن الأراضين 7 متراكمة ولم يفتق بعضها من بعض، يعني ما في فاصل بين الأرض والثانية، لا هي بعضها فوق بعض، قال لأنها لو فتقت لاكتفي في حق هذا الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عما تحتها، وفي أن الأرضين السبع طباق كالسماوات، وهو ظاهر قوله تعالى ومن الأرض مثلهن مثلهن، وجعل السماوات طباق ومن الأرض مثلهن، يعني في العدد، وطبقات أيضا طبقات بعضها فوق بعض. فهل الآن يا إخوان نحن سننتظر الجيولوجيين أن يقولوا هي ثلاث أراضي ولا أكثر ولا أقل؟ أول شيء قالوا القشرة طبقة خارجية والداخلية النواة وبينهما طبقة متوسطة وهي الوشاح، كم؟ ثلاثة. ثم قالوا ها لا، بعد مدة قالوا نواة الأرض ليست كتلة واحدة، هي قسمان، قسم صلب فيه المركز يحيط به قسم سائل، فلازم نخليها ثنتين أي. ثم قالوا لا، القشرة في طبق غير الوشاح، في كثافات يدل على أنه هي خمسة. وبعدين وكالة الجيولوجيا الأمريكية الموقعها USGSW.gov أشهر موقع جيولوجي أضافوا طبقتين، يعني أن الطبقة المتوسطة ثلاث وليست واحدة. ليش؟ اختبارات كثافة ودرجات حرارة. بغض النظر هي الآن وصلت سبعة ولا ما وصلت سبعة، إيمان المسلم بأنها سبعة ما يتوقف على اكتشافاته بس، نحن نؤمن أنها سبعة ولا يتوقف إيماننا على اكتشافاتهم. ومصيبة إذا سنربط إيماننا نقول طيب خلنا نشوف الكلام في القرآن صح ولا لا، خلي نشوف إيش عندهم. هذا ما هو موقف مسلم أبدا أبدا، ما هو موقف مسلم. على أي حال، في الأرض والسماوات وفي علم الأحياء وعلم الفلك والعلوم الأخرى آيات لأولي الألباب، آيات لقوم يتفكرون، موضع التأمل والتدبر فيها لدارسين التخصصات، هذه التخصصات. والشاهد أيها الإخوة من كل ما تقدم أننا ينبغي علينا وفاء لديننا أن ننطلق من القرآن والسنة، وأن ننصر هذا الدين بالتخصصات التي ندرسها، وأن يكون لنا مع هذه التخصصات وقفات فيها استثمار التخصص في نصرة الدين، بيان ما يجوز مما لا يجوز، و القيام بواجب الدعوة وواجب النصيحة. وترى الحمد لله الدين لا يخالف العقل الصحيح، لا يخالف الدين، وفوق كل ذي علم عليم. والواحد إذا ما في شيء خفي عليه يرد إلى الله، الله أعلم. وفي كل حقل في خبراء، إذا كانت مسألة طبية ترد إلى خبراء من الأطباء، قضية مالية إلى الخبراء الماليين، قضية نباتية إلى الخبراء النباتيين، وهكذا كل حقل فيه خبراء. والواحد ما يكابر، وليس طالب العلم الشرعي بالضرورة أن يفهم في الطب أكثر من الطبيب، بل المتوقع أن الطبيب يفهم في الطب أكثر من عالم الشريعة، وكذلك في الهندسة في الاقتصاد في الفلك إلى آخره. فنحن نريد تعاونا بين التخصصات لنصرة الدين وليس عداوة، لأن بعض الناس يعني من المكر يثيرون عداوات بين يعني المتخصصين الشرعيين والمتخصصين الآخرين في العقول الأخرى، وهذه من أخطر الأشياء. فيجب سد الطرق وتفويت الفرصة على هؤلاء الخبثاء الذين يريدون إحداث شقاق أو تضارب نفرة بين طلبة العلم الشرعي والذين يدرسون تخصصات أخرى. ومما يزيل هذا أن يدرس طلاب التخصصات الأخرى ما أمكنهم من علوم الشريعة، هذا من أهم الوسائل في مواجهة هذه المشكلة، أن الإخوان في الطب والهندسة والأشياء الإدارية والمالية والنفسية والاجتماعية والرياضية والفيزيائية والكيمياء إلى آخره والعلوم يدرسوا ما أمكن من علوم الشريعة. طبعا فيها أجر وفضل وتصويب، وكذلك فيها تعبد الله عز وجل بالعلم. فنسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجعلنا ممن يؤمن بالغيب، وأن يجعلنا من الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com